الشعب وانتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين. باسم مين؟ باسم مين يا خارجين عالشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين، ولا باسم الشعب والشعب البطل منكم بريء؟ مستحيل تفرق قلوب المولى لما عبريت، مستحيل تفرق قلوب المولى لما عبريت، مستحيل تفرق قلوب المولى لما عبريت، مستحيل تفرق قلوب المولى لما عبريت. يا خارجين عالشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم مين؟ راح يحطم كل فتنة ضد أمن. الحج هيحرس وحدته ويفرد وجوده. اسمعوها وسمعوا المستعمرين، اسمعوها وسمعوا المستعمرين. مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق، مستحيل تفرق قلوب المولى جمع الطريق. يا خارجين عالشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم مين؟